السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع الدرس الأخير في شرح سورة البقرة في متن الضراء. توقفنا عند قول ابن الجزري رحمه الله: نعم ما حز أسكن أد وميسرة افتحا كيحسب أد واكسره فوق فأذن ولا. طيب، واحدة واحدة مع بعض كده. نعم ما حز أسكن أد. كلمة نعم وردت في سورة البقرة: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وفي سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. طيب، كلمة نعمة في سورة البقرة وفي سورة النساء وردت في الشاطبية. نعم، وردت في متن سورة البقرة. قال: نعمة معا في النون فتح كما شفا، وإخفاء كسر العين صيغ به حلا، وإخفاء كسر العين صيغ به حلا. يعني شعبة وقالون وأبو عمرو باختلاس كسرة العين، وهناك وجه آخر لم يذكر في المتن بسكونها: إن تبدوا الصدقات فنعماهي باختلاس الكسر، أو فنعماهي بسكون خالص والتقاء الساكنين هنا يقرأ ومعمول به. شعبة وقالون وأبو عمرو وجهان في العين سكون خالص ومع تشديد الميم، أو اختلاس كسرة العين. قرأ حمزة والكسائي وابن عامر بفتح النون وكسر العين: إن الله ناعم ما يعظكم به، ناعم ما يعظكم به. والباقون بكسر النون والعين: نعم ما يعظكم به. ده موجود في الشاطبي: فتح في النون فتح كما شفا، وإخفاء كسر العين صيغ به حلا، ووجه الإخفاء له وجه سكون أيضا معمول به من طريق الناظم، لم يذكر في المتن لكن موجود ويقرأ به. طيب، ده بالنسبة للشاطبي. هنا بيقول لي: نعم ما حز. نمرة واحد: يعقوب. يعقوب نعم حز، عايز يقول ايه؟ نعم بكسر النون والعين يعقوب، يعني خالف ابو عمرو في مسألة الاختلاس وسكون العين، فقرأ مثل حفص، فقرأ مثل حفص بكسر النون والعين. يبقى نمرة واحد كده في الثلاثة: يعقوب نعم كما لفظ به. طيب، نمرة اثنين، دليله طبعا نعم ما حز. نمرة اثنين: أبو جعفر قال أسكن أد. طيب، أبو جعفر المفروض يقرأ مثل من لو سكت عنه هنا؟ يقرأ مثل نافع، ونافع اثنين قالون باختلاس وسكون، وورش بكسر، لكن ذكره هنا فقال أسكن أد، يعني قرأ أبو جعفر بوجه واحد وهو أحد وجهين لقالون اللي هو السكون فقط، ليس له اختلاس، قرأ بالسكون فقط. إن الله نعم ما يعظكم به، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، يبقى يعقوب مثل حفص، وأبو جعفر مثل قالون في أحد وجهيه، وهو السكون، وهو سكون العين طبعا مع كسر النون. واضح كده؟ طيب تبقى من؟ تبقى خلف العاشر. خلف العاشر كيف يقرأ خلف العاشر؟ ليس له ذكر في هذه الكلمة، يبقى يقرأ مثل من؟ يقرأ مثل حمزة. كيف يقرأ حمزة؟ في النون فتح كما شفا، في النون فتح كما شفا، بفتح النون وكسر العين، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله نعم ما يعظكم به، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. آدي القراءات الثلاثة وآدي القراءات السبعة، نستخلص ونقول: قالون وأبو عمرو وشعبة بوجهين، كسر النون ووجهين في العين إسكان أو اختلاس، أبو جعفر بكسر النون وسكون العين فقط. حمزة والكسائي وابن عامر وخلف العاشر، إن الله فناعم فتح النون وكسر العين، ورش وابن كثير وحفص ويعقوب نعم بكسر النون والعين. تمام كده ولا أقول تاني؟ تمام. إعادة عشان الناس اللي بتقول إعادة لو بيكتبوا ولا حاجة: قالون وأبو عمرو وشعبة، قالون وأبو عمرو وشعبة بوجهين، كسر النون مع سكون أو اختلاس كسر العين، سكون أو اختلاس كسر العين. نمرة اتنين: أبو جعفر بكسر النون وسكون العين قولا واحدا، يعني مثل الوجه الثاني لقالون، أو في أحد وجهي قالوا. نمرة ثلاثة: حمزة والكسائي وابن عامر وخلف العاشر، فتح النون وكسر العين، نعيم ما. الباقون وهم ورش وابن كثير وحفص ويعقوب، نعيم ما بكسر النون والعين. قال: وميسرة افتحا كيحسب أد. طيب هنا أد رمز لأبي جعفر، والكلام له على كلمتين. أولا كلمة ميسرة، كلمة ميسرة في قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. كلمة ميسرة، طبعا كلمة عسرة أخذناها في درس سابق أن أبو جعفر يقرأ وإن كان ذو عسرة. طيب كلمة ميسرة وردت في الشاطبية؟ نعم وردت، وميسرة أو ميسرة بالضم في السين أصلة، وميسرة بالضم في السين أصلة، يعني قرأ نافع إلى ميسرة، إلى ميسرة بضم السين. طيب ثم قال هنا: وميسرة افتحا أد، يعني قرأ أبو جعفر بفتح السين مثل قراءة الجماعة، مثل قراءة الباقين. إذا كسر ضم السين هنا انفراد لنافع، ضم السين هنا انفراد لنافع، لأن ثلاثة الدرة يقرؤون بالفتح، ثلاثة الدرة يقرؤون بالفتح، أبو جعفر من المخالفة، وخلف العاشر ويعقوب من موافقة أصليهما. ملخص الكلمة: أن نافع يقرأ: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، قراءة قارون مثلا. وأبو جعفر: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إلى ميسرة. واضح؟ قال: كيحسب أد، كيحسب أد، يعني كيحسب افتحا أد. ك هنا كاف الايه التشبيه، يعني مثل ميسرة في الفتح، يعني قرأ أبو جعفر كلمة يحسب بفتح السين وميسرة افتحا ك يحسب أد، يعني كلمة يحسب بالفتح أيضا لأد لأبي جعفر. طيب كلمة يحسب الأول ديت وردت في الشاطبية. نعم، في قوله تعالى مناسبتها هنا في سورة البقرة: يحسبهم الجاهل أغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. بل ويحسب كسر السين، كسر السين مستقبلا سما رضاه، يعني الفعل المضارع يحسب، يحسبون بكسر السين لنافع وابن كثير وابو عمرو والكسائي، هذه الشاطبيه، والباقون طبعا بفتحها. يحسبهم الجاهل نافع ابن كثير ابو عمرو الكسائي، يحسبهم الجاهل الباقون اللي هم ابن عامر وعاصم وحمزه. طبعا ده في اي فعل مضارع ليحسب في حيث ورد في القرآن. آدي الشاطبية. عايزين نشوف الدور. نمرة واحد: أبو جعفر، أبو جعفر قال لي بفتح السين مخالفا لنافع، نافع كان بيقرأ بالكسر، قرأ أبو جعفر بالفتح. طيب اثنين: يعقوب ليس له ذكر، يبقى يقرأ مثل من؟ مثل أبي عمرو، وابي عمرو يقرا بالكسر، لسه تابع سما، لسه قايلين اهو كسر السين مستقبلا سما، يبقى ابو جعفر بالفتح مخالفا ويعقوب بالكسر موافقا. نمره ثلاثه: خلف العاشر، خلف العاشر قال واكسره فق، واكسره فوق، يعني قرأ خلف العاشر بالكسر مخالفا لحمزة الذي كان يقرأ بالفتح، مخالفا لحمزة الذي كان يقرأ بالفتح. يبقى إذن ثلاثة الضر مرة أخرى: أبو جعفر بالفتح من المخالفة، خلف العاشر بالكسر من المخالفة، يعقوب بالكسر من الموافقة. وملخص الكلمة للقراء العشرة كالآتي: نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف العاشر بكسر السين. مرة أخرى: نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وخلف ويعقوب بكسر السين، والباقون بفتحها وهم ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر. ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر بفتح الايه السين. واضح؟ ثم قال: فأذنوا ولا، فأذنوا ولا. قوله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ذكر الكلمة ولم يذكر لها قيدا ولم يذكر لها رمزا، يبقى كما لفظ بها فأذنوا، وآخر رمز مذكور اللي هو فق، يعني خلف العاشر، خلف العاشر. قرأ خلف العاشر فأذنوا. طب الكلمة أصلا مذكورة في الشاطبية قال رحمه الله: وقل فأذنوا بالمد والكسر واكسر فتن صفاء. وقل فأذنوا بالمد واكسر فتن صفاء، يعني قرأ حمزة وشعبة فآذنوا، فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب بالمد بعد الهمز ثم كسر الزاي. طيب آدي الشاطبية، والباقون طبعا فأذنوا. وثلاثة الدرة فأذنوا، وثلاثة الدرة فأذنوا أبو جعفر ويعقوب من موافقة أصليهما، وخلف العاشر من المخالفة، وخلف العاشر من المخالفة للنص عليه هنا فأذنوا ولا، أي فأذنوا لخلف العاشر. يبقى ملخص الكلمة أن حمزة وشعبة فآذنوا وباقي العشرة فأذنوا، وباقي العشرة فأذنوا، طبعا مع مراعاة إبدال الهمزة لمن يبدل. واضح؟ تمام، ادي اول بيت معنا. ثم قال: وبالفتح ان تذكر بنصب فصاحة، وبالفتح ان تذكر بنصب فصاحة. المراد هنا ان الكلام لخلف العاشر، وخلف العاشر هنا له كلمتين، الكلمة الاولى وبالفتح ان، قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما. أن تضل، المقصود هنا بكلمة أن هي أن تضل إحداهما، ذكرت في الشاطبية. نعم، قال رحمه الله: وفي أن تضل الكسر فاز، وفي أن تضل الكسر فاز، يعني قرأ حمزة إن تضل إحداهما، إن تضل بكسر الهمزة، حمزة وحده بكسر الهمزة. ويكون ثلاثة الضرة أيضا اتفقوا على فتحها مثل بقية القراء بعد حمزة، يعني هي انفراد لحمزة فقط. طب حمزة يبقى مثله خلف العاشر؟ لا، ذكره هنا قال: وبالفتح أن فصاحة، يبقى هي انفراد لحمزة، إن تضل انفراد لحمزة، وخالفه خلف العاشر ويعقوب وأبو جعفر مثل أصليهما، مثل أصليهما أن تضل. واضح؟ ثم قال: تذكر بنصب فصاحة. الكلمة دي مهمة جدا، تذكر بنصب فصاحة. أولا الكلمة هي أن تضل إحداهما فتذكرا، فتذكرا. الكلمة دي فيها خلافين، خلاف في الرفع والنصب، يعني را ورو، وخلاف في تخفيف الكاف وتجديدها، وخلاف في تخفيف الكاف وتجديدها، كما أخذنا في الشاطبية قال رحمه الله: وخففوا فتذكر حقا وارفع الراء فتعدلا. حمزة برفع الراء، حمزة برفع الراء هيقرأ فتذكروا، وخففوا فتذكر حقا وارفع الراء فتعدلا. قرأ حمزة فتذكر إحداهما الأخرى، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو فتذكرا، فتذكرا بتخفيف الكاف ويلزم منه سكون الذال مع النصب، لأن اللي بيرفع حمزة وحده، لأن اللي بيرفع حمزة وحده، يبقى ابن كثير وأبو عمرو فتذكرا. يبقى ثلاث قراءات هنا من الشاطبية، ثلاث قراءات: حمزة فتذكر، ابن كثير وأبو عمرو فتذكر، الباقون فتذكر، الباقون فتذكر. خلاص كده الشاطبية. تعالوا نشوف الثلاثة، تعالوا نشوف الثلاثة. أولا أبو جعفر، أبو جعفر ليس له ذكر هنا، يبقى له قراءة نافع. كيف يقرأ نافع؟ فتذكرا، مثله تماما بتمام، فتذكرا إحداهما الأخرى، يبقى أبو جعفر فتذكرا. طيب نمرة اثنين يعقوب، يعقوب كيف يقرأ يعقوب؟ ليس له ذكر هنا، يبقى يقرأ مثل أبي عمرو. كيف يقرأ أبو عمرو؟ فتذكرا وخففوا فتذكر حقا، مثل أبي عمرو فتذكرا، وإحنا لسه قايلين أبو عمرو بيقرأ فتذكرا. خلف العاشر، خلف العاشر كيف يقرأ خلف العاشر؟ خالف أصله، لذا ذكره هنا، قال تذكر بنصب فصاحة، قرأ خلف العاشر فتذكرا، قرأ خلف العاشر فتذكرا، مثل أبي جعفر. يبقى أبو جعفر وخلف العاشر فتذكر، أبو جعفر من الموافقة وخلف العاشر من المخالفة، ويعقوب فتذكر مثل أصله أبو عمرو. يبقى ثلاثة الضرة بالنصب، وكل على أصله في مسألة التجديد والتخفيف، ونلاحظ أن نصب، نصب خلف العاشر جاء من مخالفة أصله. يبقى ملخص الكلمة كالآتي: ابن كثير، نمرة واحد، ابن كثير وأبو عمرو كيف عرفنا كيف يقرأ العاشر؟ تذكر بنصب فصاحة، الفاء رمز لخلف العاشر، النصب وهو يشدد الكاف على أصله، وهو يشدد الكاف على أصله، يبقى فتذكرا. يبقى هو خالف أصله في مسألة الايه، الرفع فقط. نرجع مرة أخرى نقول: مذاهب القراء العشرة، نمرة واحد ابن كثير، أبو عمرو، يعقوب، ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب موافقا له، فتذكرا، فتذكرا. حمزة، فتذكروا، فتذكروا، الباقون فتذكرا. ثلاث قراءات أيضا: ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب فتذكرا، حمزة فتذكروا، الباقون فتذكرا. واضح؟ نعم. رهان حمن، رهان حمن، يقصد قول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قال في الشاطبية: وحق رهان ضم كسر وفتحة وقصر، وحق رهان ضم كسر وفتحة وقصر، يعني قرأ ابن كثير وأبو عمرو فرهن مقبوضة، ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة. كيف يقرأ ثلاثة الدرة؟ أبو جعفر مثل نافع فرهان، يعقوب ها رهان حما كما لفظ بها، خالف أصله فقرأ فرهان مثل أبي جعفر، خلف العاشر فرهان من الموافقة. إذن ثلاثة الدرة فرهان، ثلاثة الدرة فرهان، أبو جعفر وخلف العاشر من الموافقة، ويعقوب من المخالفة، وذكره هنا رهان حما. يبقى إذن فرهن لابن كثير وأبو عمرو، فرهان لباقي القراء بما فيهم ثلاثة الدرة. واضح؟ واضح يا اخوات؟ ثم قال: يغفر يعذب حمل علا برفع، يغفر يعذب حمل علا برفع لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. اختلف القراء في لفظ فيغفر وكلمة يعذب، فمنهم من قرأ بالرفع ومنهم من قرأ بالجزم، ثم اختلفوا، فمنهم من يدغم الراء في اللام، ومنهم من يظهرها، ومنهم من يدغم الباء في الميم، ومنهم من يظهرها. طيب، نضع الأدلة كده قدامنا من الشاطبية: يغفر مع يعذب سمى العلا شذ الجزم، يغفر مع يعذب سمى العلا شذ الجزم، يعني نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي بجزم الراء والباء، يغفر يعذب، الباقون بالرفع، الباقون اللي هم مين؟ ابن عامر وعاصم، ابن عامر وعاصم بالرفع. يبقى سما شذا نافع ابن كثير ابو عمرو حمزه الكسائي جزم ابن عامر وعاصم رفع، دي نمره واحد. عايزين نشوف ثلاثه الضره، ثلاثه الضره: ابو جعفر، يلا قولوا انتوا بقى، قال يغفر يعذب حمل علا برفع، يعني ابو جعفر ويعقوب برفع يغفر ويعذب بالرفع، خالفا أصليهما، أبو جعفر ويعقوب خالفا نافع وأبو عمرو، لأن نافع وأبو عمرو كان بيقرأ بالجزم تبع سما، قرأ هنا حمل علا برفع، القيد هنا في البيت الذي يلي. يبقى أبو جعفر ويعقوب يغفر يعذب، وطبعا اللي بيقرأ بالرفع ملوش في الجزم، ملوش في الإدغام، آسف، ملوش في الإيه؟ في الإدغام. تبقى من؟ خلف العاشر، خلف العاشر ليس له ذكر، خلف العاشر ليس له ذكر، يبقى يقرأ مثل من؟ مثل حمزة، كيف يقرأ حمزة بالجزم، كيف يقرأ بالجزم. يبقى إذن نستطيع أن نقول أن ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب بالرفع، ابن عامر وعاصم، ابن عامر وعاصم المتبقيين بعد أصحاب الجزم في الشاطبية، وأبو جعفر ويعقوب من ذكرهما هنا يقرؤون بالرفع، وباقي القراء بالجزم اللي هو نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر. تمام. نأتي لمسألة الإدغام والإظهار، نأتي لمسألة الإدغام والإظهار. طيب، أولا يغفر لمن يشاء. طبعا أنا قاعدة عندي كده، أصحاب الرفع ملهمش إيه؟ ملهمش إدغام، يقرؤون بالإظهار. طيب، يغفر لمن يشاء، يغفر لمن يشاء، من يدغمها من الشاطبية؟ في باب حروف قربت مخارجها، فيقول: والراء جزما بلامها كواصبر لحكم طالب الخلف يذبلا. يعني أبو عمرو بخلف عن الدوري، يعني السوسي قولا واحدا والدوري له إظهار وإضغام. تمام، ده ايه؟ ابو عمرو السوسي قولا واحدا فيغفر لمن يشاء والدوري بخلف عنه، يعني وجه بالاظهار ووجه بالاضغام، ده اللي مذكور في الشاطبيه. طيب، كيف يقرا ابو جعفر ويعقوب وخلف العاشر؟ ابو جعفر ويعقوب اصلا يقرؤون بالرفع، ليس لهم ادغام، وخلف العاشر بيقرأ بالسكون مع الإظهار، بيقرأ بالسكون مع الإظهار. واضح؟ نيجي لكلمة يعذب. يعذب، أنا عندي اللي بيدغم لازم يكون بإيه؟ بيسكن. مين اللي بيسكن؟ نافع ابن كثير، أبو عمرو، حمزة الكسائي، خلف العاشر. حمزة الكسائي، خلف العاشر. في الشاطبية قال: وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا. وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا، يعني الذين يسكنون يعذب، يعذب دنا. القيد هنا إظهار أم إدغام؟ القيد هنا معطوف على وياسين أظهر، يبقى اللي بيظهر ابن كثير وورش، وقلنا ان الخلاف لابن كثير غير معتبر. ابن كثير بيظهر، بيظهر ابن كثير وورش، يبقى بيدغم مين؟ قالون وابو عمرو وحمزه والكسائي. انا عندي سما شذا، هشيل منهم ابن كثير وورش، هيتبقى قالون وأبو عمرو وحمزة والكسائي، وخلف العاشر مثل حمزة، وخلف العاشر مثل حمزة. يبقى اللي بيدغم قالون وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر، وبيظهر الباقون، سواء كان مع جزم اللي هو ورش وابن كثير، أو مع رافع ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب. قالون وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر بالإدغام، والباقون بالإظهار، والباقون بالإظهار. واضح؟ يبقى احنا قلنا في كلمة يعذب ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب رفع، ورش وابن كثير جزم مع إظهار، قالون وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف جزم مع إدغام. تاني، كلمة يعذب ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب رفع، وأكيد هيبقوا إظهار. ثم قلنا ورش وابن كثير جزم لكن مع إظهار، الباقون وهم قالون وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف جزم مع إدغام، جزم مع إدغام. كلمة يغفر ابن عامر وعاصم أبو جعفر ويعقوب بالرفع، أبو عمرو بخلف عنه، بخلف عن الدوري جزم مع إدغام، الباقون جزم مع إظهار. لعل الأمر يكون كده إيه واضح إن شاء الله تعالى. اللي عنده أي استفسار يقول. آخر بيت معانا، آخر بيت معانا برفع ثم قال: نفرق يا ونرفع من نشاء يوسف نسلكه نعلمه حل. البيت كله رمز واحد اللي هو يعقوب، يعقوب 5 كلمات، الخلاف فيها بين النون والياء. قرأ يعقوب هذه ال5 كلمات بالياء. طب تعالوا نشوف كلمة كلمة ونشوف هل وردت في الشاطبية أم لا. أولا نفرق ياء، ياء لمين؟ لحالة خالص ليعقوبه. نفرق ياء، نفرق هنا في سورة البقرة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الكلمة دي ذكرت في الشاطبية؟ لم تذكر. هي انفراد ليعقوب يقرأ بالياء لا يفرق بين أحد من رسله، لا يفرق بين أحد من رسله بالياء والباقون بالنون. هذه نمرة واحد، نفرق ياء حلا. نمرة 2 نرفع من نشاء يوسف، في سورة يوسف نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. عندي كلمتين: نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء. قرأ يعقوب بالياء في الفعلين يرفع درجات من يشاء، وكلمة درجات فيها تنوين وعدمه هناخده بعدين، هناخده بعدين. أنا الكلام هنا على يرفع ويشاء، نرفع درجات من يشاء، ده برضو انفراد لمن؟ ليعقوب، يرفع درجات من يشاء في سورة يوسف. يبقى كده كم كلمة؟ 3. واضح يا أخوات؟ طيب نرفع درجات من نشاء اللي في سورة الأنعام، نرفع درجات من نشاء اللي في سورة الأنعام الجميع بالنون. هنا قيدها في سورة إيه؟ في سورة يوسف، الجميع بالنون. طيب بعد كده نسلكه نعلمه حلا، فاضل كلمتين نسلكه اللي هو في سورة الجن، يسلكه عذابا صعدا، يسلكه عذابا صعدا. طيب يسلكه عذابا صعدا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. الكلمة دي متناها في سورة الجن في الشاطبية: ونسلكه يا كوف، ونسلكه يا كوف، يعني قرأ بالياء الكوفيون. يبقى سامة وابن عامر بالنون نسلكه عذابا صعد، أو نسلكه عذابا صعد لابن كثير. طيب أدي الكوفيون بالياء وسامة وابن عامر بالنون، وجي هنا قال لي يعقوب بالياء، يبقى نستخلص أن الكوفيون ويعقوب بالياء، أن الكوفيون ويعقوب بالياء، الكوفيون كلهم بما فيهم خلف العاشر، الكوفيون عاصم وحمزة والكساء وخلف العاشر موافقا لأصله بالياء ثم يعقوب مخالفا لأصله بالياء والباقون بالنون اللي هو نافع ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر من الإيه؟ من الموافق. يبقى الكوفيون بما فيهم خلف العاشر ويعقوب بالياء والباقون بالنون. واضح؟ آخر كلمة في البيت وفي السورة نعلمه حلال، نعلمه بالياء ليعقوب، نعلمه اللي هي في سورة آل عمران، نعلمه بالياء نص أئمة في الشاطبية، ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، نعلمه بالياء نص أئمة، يعني قرأ حمزة، قرأ آسف عاصم، نص عاصم أئمة نافع، يبقى نافع وعاصم بالياء وباقي السبعة بالنون، وباقي السبعة بالنون، وقرأ هنا يعقوب بالياء، وقرأ هنا يعقوب بالياء، يبقى نستطيع أن نقول أن نافع، نافع ومعه أبو جعفر من الموافقة، خلاص اتعلمنا مش مذكور هنا اهو، يبقى نافع أبو جعفر مثل نافع، يبقى نافع ومعه أبو جعفر من الموافقة وعاصم ويعقوب من المخالفة بالياء والباقون بالنون، والباقون بالنون ابن كثير أبو عمرو ابن عامر حمزة الكسائي خلف العشر، حمزة الكسائي خلف العشر، خلف العشر ليه؟ لأنه مثل حمزة، لأنه مثل حمزة، يبقى ملخص الكلمة نافع وأبو جعفر عاصم ويعقوب بالياء والباقون بالنون، والباقون بما فيهم خلف العاشر لأنه مثل إيه؟ مثل حمزة. واضح؟ انتهت السورة ليا تعقيب أخير، طبعا حاجة بديهية إن الكلمات التي ذكرت في الدرة هنا ليست كل الكلمات التي ذكرت في الشاطبية، صح ولا انا غلطان؟ في كلمات كتير ما ذكرتش في الشاطبية، يعني مثلا وان تصدقوا خير لكم ما جاتش مثلا في الدور، كلمة القدس ما جاتش في الدور، صح؟ كلمات لو هنعد الكلمات كلمات كتير، هنعمل ايه؟ ها؟ أبو جعفر مثل نافع، يعقوب مثل أبي عمرو، خلف العاشر مثل حمزة، خلف العاشر مثل حمزة، هذه الكلمات التي ذكرت الآن إما انفراد لأصحاب الدرة، يعني انفراد لأبو جعفر، انفراد ليعقوب، وإما كلمات خالفوا فيها أصولهم، خالفوا فيها أصولهم، وأي كلمة لم تذكر معنا في العشر دروس بتوع شرح سورة البقرة من متن الدرة نافع كاتب على طول جنبه أبو جعفر، أبو عمرو كاتب جنبه على طول يعقوب، حمزة كاتب جنبه خلف، وبذلك تنتهي السورة بحمد الله وتوفيقه، نشرح في سورة آل عمران من الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، وفي تجهيز لدورة جديدة هتبدأ في شرح برضو الشاطبية ثم من بعدها الدرة هتبدأ قريبا، لو تعرفوا حد يعني عايز يبدأ من الأول دلوهم عليها، ولا تقريبا التسجيل انتهى، فالله المستعان. يعني سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما زال التسجيل مفتوح، خلاص لو حد يعرف عايز يبدأ من الأول إن شاء الله في درس يوم الخميس مباشر اللي هو 20 بيت التي لم يسجلوا، التي لم يسجلوا في بداية شرحنا للشاطبية، في 20 بيت لم يسجلوا، والمقدمة لم تسجل، فهيكون على درس أو 2 إن شاء الله يوم الخميس بإذن الله في 9:30 بتوقيت مصر، 10:30 بتوقيت مكة. هيكون درس مباشر في المقدمة إن شاء الله، والكلام على القراءات والأحرف السبعة، وكيف كيفية نشأة القراءات وعلاقة القراءات بالأحرف السبعة، وشرح أول 20 بيت. ربما تأخذ درس 2.